قالوا أفضله أنفعه للمسلمين، كلما كان نفع الوقف أكثر كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى، وينعقد بالقول الدال على الوقف. القول الدال على الوقف أوقفت، حبست. طيب، أوقفت أو حبست أو منعت من البيع، المهم أي كلمة تدل على أنه وقف، مو إلا كلمة أوقفت. طيب، سبلت منفعتها ومنعت بيعها، وقف. حبست أصلها، وقف. أوقفتها، وقف. وهكذا أي كلمة تدل على الوقف فإنها تكون وقفا. هذه الأرض أو البيت أو العمارة أو ما شابه ذلك. نعم.